ما المراد بقول المؤلف وصفة صريحة؟ صريحة. طيب ما هو محترز هذا القيد من داود؟ مثل اي مثل ها اي مثل مثل ايش ها مثل انا اعطي مثال الان انا مبتدئ الان مثل لي عشان افهم ايش يا الذي ما اكل منه نتكلم الان صفه صريحه صله ال ما هي بصفه الموصول غير ال صله ال يا الذي اليوم اليوم لانه يبقى الصفه الصريحه نبي الصفة غير صريح أنت قلت اسم التفضيل طيب وغيره الأفضل جاء الأحسن جاء العدل كثيرا طيب هل توصل ال بغير الصفة الصريحة؟ توصل بفعل مضارع مثاله ما أنت ما أنت بالحكم اللي ترضى حكومته طيب وهل توصل بغير ذلك أيضا الأخ هنا ها؟ بإيش؟ إذا انتهينا منها توصل بالفعل المضارع قليلا وهل توصل بغيره؟ نعم عبيد الله مثل من لا يزال شاكرا على المعه فهو حال بعيشة ذات ساعة وقالوا أيضا لكن ما ذكرتها لكم إنها توصل بالجملة الاسمية مثل قول الشاعر من القوم الرسول الله منهم من القوم الرسول الله منهم لهم دانت رقاب بني معد أي هل هي معربة أولا هل تستعمل اسما موصولا يا أحمد نعم نعم وبعضهم قال لا تستعمل إلا إيش الاستفهامية وإيش وشرطية طيب هل هي معربة أو مبنية متى تكون مبنية شرطين نعم نعم طيب تبنى بهذا الشرطين وتعرب فيما سوى ذلك فيما سوى ذلك طيب ما تقول يا خالد في يعجبني أيهم قام أم ابنية هي أم معربة نعم نعم مبنية تمت الشرطان معربة اختلف شرط منهما سنة. لأن الصلاة جملة فعلية فلم يحذف صدر